واعتدى عذاب هذا على ايه؟ على ذات قبل الله. انت بتحكم ازاي؟ لقد جئت سائل ايه؟ ذكرى. الاول لقد جئت سائل ايه؟ امرأة يعني عبيد. انما انت جيت النهارده شيء ذكرى اعتدت على دم عين. قال له انا ما قلت لك انت مش هتصبر معاهم. خلاص كده قال له ما انت هسألك بقى خلاص. ادي واحد. وبعدين اتى يا اهل قريته وبعدين استطعم اهلها. والاستطعام طلب الطعام. قالوا طلب الطعام اصدق سؤال. لا بيقول لك اديني جنيه عشان يدفني، ده بيقول لك اديني لقمه كلها. ان كسبتني طبعا مش ممكن حياتي. فانقريه لئيمه. ما تدفنش الطعام، ده هم سالوا الطعام ما تدفنش. ابوا مرضوش. يبقى قريه شكلها ايه دي بقى؟ قريه لئيمه. وبعدين مش كده لقت برضه عليه امارات المحيطه عشانه قام راح موقعه وبنى في الاجرار. قال له طب قول له بقى الناس اللي ما رضوش يقفلوني تعمل لهم ازاي؟ انت تاخد على ده اجره بقى. قال له برضه هنرجع ثاني هذا فراق بيني وبينك. وعلى ما تتعبت مني هقول لك على كل حكمه كل حاجه. قال له السفينه اللي انت بتشوفها ده بوصيبه لاهلها خرقتها. انما هم لازم يستقبلوا، انما هم جاي عمل ده مش من ايدهم يبقى لازم لله فيه حكم. ليه؟ لان فيه ملك قاعد كل سفينه حلوه كده ياخدها منهم. فعملنا فيها ايه بقى عشان ايه؟ يركنها. يبقى ما تقارنش بين سفينات مخلوقه وسفينه لا مخلوقه. لان قطعا السفينه اللي مش مخلوقه احسن. انما قارن بين سفينه مخلوقه ولا سفينه اصلا. ان كل احسن. الاحسن انها تنخرق والرجل ما يتركش يبقى من سفينات ويطلعها. يبقى لما حصل من مصيبه لله فيه ايه؟ حكمه بين هذا. لما قرأ لهم السفينه مسأكينه في البحر. وبعدين قال الملك هياخدها. اقتنع كده. قال له اما الغلام، طب الغلام ايه؟ قال له الغلام ابويه مؤمنين ومستقبلين كويسين قوي. انما الولد هيجي ربنا عارف ان الولد ده لو عاش هيتجيبه. يعمل مش عارف ايه، ان من ازواجكم واولادكم عدو لك. فاحنا خدناها من الست عشان يفضل لهم ايمان. طب والولد ذنبه ايه؟ الولد ذنبه ايه انك تقتله؟ قال ولد ذنبه ايه؟ ده الولد لازم يستقصي الحياه بدون تكليف. فيبقى ما خدش من سيئات الحياه شيء. وبعدين هيبقى ايه؟ شهيد. وبعدين ماليش مسكن في الجنه. ليه ماليش مسكن؟ كل واحد عمل هيجي له مسكن، قال لك ده ملوش. ده يدخل اي مسكن يعجبه ولو على رسول الله ويتنطط على ويتنطط على السرير بتاع زي ليه ده عيل ويا ابوه عندك في الصالون ويقعد على الصالون ويعمل اي حاجه. الله ده ايه ده بيسالك ده كاتب كويس جدا. يبقى نفذه من الحياه قبل ما يكلم ويبقى يدخل صاحب صاحب وداخل صحيح له حياه. وبعدين ماليش مسكن بيسموهم دعاميس الجنه. يعني يروح في اي حته يحلق اي هيك في اي حته. الكلام كويس. طيب والحساب بتاعت القريه بقى. استطعم اهلها. قال لهم اقول لك ايه؟ لما استطعمناهم من جيش الدنيا فعرفنا انهم قوم لئام. وقوم اللئام دول لو الجدار ده هو وقع وهم لئام وهيشوفوا الكنز تحته هياخدوه لانهم لئام ويضيعوا الاولاد من بيوتهم. فأنا لما بنيت الجدار يبقى أنا اقتصيت منهم على مخلوقهم لأن منعتهم من إيه؟ من إيه ياخدوا الشمس. وبعدين عملت الكلب بناها بناها موقوتة في القنبلة الموقوتة بحيث لما الولاد يبلغهم إيه؟ الجدار يقع يقوم يلاقي الكلب يحافظوا عليه يبلغوا إيه؟ أشدهم ويستخرج كنزهم. إحنا بقى استنبطنا إنه ما دام قال يبلغ ويستخرج كنزهما انهم هم توأمين. لان لو واحد بلغ قبل الثاني يبقى لسه دول توأمين بقى حلقه. يبقى اذا مبين له الحكمه في الاشياء. والحكمه في الاشياء دي جايه بامر عبد من عباد الله. قال لك لا، ولو جاءت مصيبه لاي انسان من اي مصدر يجب يفوزها على انه ما دام ليس له فيها شأن يبقى لله فيها ايه؟ لله فيها حكم. وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم. نقول له تعالى الخطاب للعموم. كفار ومؤمنين. طب الكفار ان انقتل واحد او انقتل او اتخذت ماله او الى طب ما هو بكفره لان هو دخل المعركه والمسلمين انتصروا عليه. ادي واحد. طب وكم مؤمن عمل ايه؟

ثقلت عليه سكرات الموت حتى يأتي الفلوم ولبس أمه. وعزتي وجلالي لا أخرج عبدي من الدنيا وقد أردت به الشر. العكس بقى حتى أوفيه ما عمله من الحسنات. ذكر من السيئات إنما ذكر من الحسنات. أنت عملت حسنات يعني كويس هنديك حاجات نعم في الدنيا دي أبانها دي لأن ما نكتب. وعزتي وجلالي لا أخرج عبدي من الدنيا وقد أردت به الشر حتى أوفيه ما عمله من الحسنات. إن صحتي في جسمه يفضل متفق خلاص ويفضل ماله كتير ومش عارف إيه. وهذا كلامك ليه حتى يأتيني يوم القيامة وليست له حسن عندي لأنه أنا قلت لا نضيع أجر من أحسن عمله اللي هي من عمل يبتل الله فيروح يغضب عليه الخير بس في الدار الفنيع وإذا جاء في الآخرة ليس له إيه ليس له إيه شيء. يخاطب الله القوم الذين عاندوا رسول الله وقعدوا في لجج الجبال معه كلهم انتم يتؤخذوا بالدنيا او اللي ينفد منكم له الايه الاخر. ولذلك يقول للرسول الله فاما نرينك بعض الذي او نتوفينك فالينا يعني يا دي. وبعدين قال لهم وما انتم بمعجزين في الارض. معجز المعجز يعني ايه اللي ينسبني للعجز. يقول انت مش هتعجزني مش هتنسبني للعجز يعني ليه؟ لأن حجيبك حجيبك حصل إليك حصل إليك. ولذلك الجن كانوا ناصحين في قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنا ظننا أن لن يعجز الله في الأرض ولن يعجزه عربا. يبقى ملك ناصحين عارفين الحكاية دي إن مش ممكن حد يكلم الله. وبعدين وهم من يعني من نصحتهم النبي مدحهم مدح المؤمنين منهم لما قرأ سورة الرحمن على الصحابة خلاص استقبلوها وسمعوا كويس وعرفوا. وبعدين قال ايه لقد قرأت هذه السورة على الجن فكانوا أحسن استجابة منكم كانوا كلما قرأت فبأي آلاء ربكما تكذبان يعلقوا يقول ولا بشيء من نعمائك ربنا نكذبك لك الحمد فبأي آلاء ربكم. يبقى بي ايه يعني بيرد الرد اللي انتم ما عملتوهاش. يبقى كانوا احسن استجابه ايه علشان احنا من جمله الجن يقول لك مين الصالح ومن عملنا دون جد الصالح منهم زي برضه الاولياء بتوعنا والى اخره. وما انتم بمعجزين في الارض. طب مش هتعجزونا وهنوصل لكم. ولذلك الدعاء وضعيفة فإذا أصابت فرصة قتلت فذلك قدرة الضعفاء. لأنه مش معقول بقى مش ضامن إنها تبقى كل وقت إنما القوي يقف يقول له روح وراح هيروح مني فين أنا في أي وقت أجيبه الله. إنما الضعيف يقول لك وليه أما صدقت أن أبقى مش ممكن بقى الله كيف بقى سبحانه وتعالى يريد منا أن يستقيم فيها أمر التقليد ونعمل جبنا مع الله مباشرة. ما نعتقدش اننا هنفوت منه ادي واحد ولا نعتقدش ان في حد من خلقه هيكون ولا لنا ولا نصير. وما انتم بمعجزين في الارض وما لكم ايه لا ولي ولا نصير. ايه الولي ايه النصير؟ الولي هو القريب القريب اللي تمنى خلقك وبتاعه ده هو يعني مهمته معك كصديق انه قبل ما يمسك لك المصيبه يدفعها عنك قبل ما تقع واذا وقعت ينصرك. يبقى من لا ولي ولا ايه ولا نصير. ومن اياته قلنا الايات ثلاث اقسام. ايات كونيه تثبت واجب الوجود. ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر. كل الايات اللي بتمسك الى مين؟ الى الخالق والى صنعته والى قدرته. وبعدين يرسل الرسول فيجد له آية تدل على صدقه المعجزة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.